إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى مع دروس الأحداث الأخيرة، وكنا قد بينا في لقائنا الماضي أن الإسلام هو روح الأمة الذي لا حياة لها بدونه، وأن الذين يريدون لهذه الأمة أن تعيش بلا إسلام من يهودية حاقدة أو صليبية ماكرة أو شيوعية ملحدة كافرة أو من أذنابهم وعملائهم من هنا ومن هناك، إنما يريدون للأمة أن تحيا بلا روح، وأن تكون غثاء كغثاء السيل، بدل أن تكون الأمة التي أخرجها الله تبارك وتعالى لتحمل رسالة نبيها من بعده إلى العالمين قولا وفعلا، وتمهد للبشرية طريقها نحو النور، وتعلمها بما علمها الله تعالى حقائق الوجود الكبرى، وتمنحها منهج الحياة الصحيح بما أعطاها الله تبارك وتعالى من مفتاح السر الذي يمكن لها في الأرض ويمكنها من القيام برسالتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت الأمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى قد أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تفي بالشرط الذي تكفل الله في مقابله بالاستخلاف والتمكين الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني لا يشركون بي شيئا لم تفي بهذا الشرط، وتفلتت وانحرفت وتقاعست وتواكلت وأبدلت بالطريق السوي طرقا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فأصابها من الذل والهوان ما أصابها، فإنه لا طريق أمامها للخروج مما هي فيه إلا أن تعود إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعود إلى حقيقة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. الأمة مطالبة أن تعرف إلى درجة اليقين هذه الحقيقة التي يعرفها الغرب إلى درجة اليقين، وهي أن منبع القوة الحقيقية هو الإيمان الصادق بلا إله إلا الله، والعمل الصادق بمقتضيات لا إله إلا الله، وهي حقيقة دين الإسلام التي نحن بصدد بيانها. وعندئذ تنفع المدافع والدبابات والطائرات والمدارس والجامعات والطرق والمواصلات والأموال والاستثمارات وغيرها، وتصبح أداة قوة حقيقية لا أداة زينة ولا أداة إفساد. إن أعداءنا عباد الله لا يخافون المدفع في ذاته، فإنهم دائما ما يكون عندهم أقوى منه. إذا كان عندنا مدافع فعندهم صواريخ، وإذا كان عندنا كذا فعندهم كذا وكذا. فأعداؤنا لا يخافون المدفع في ذاته، لأنهم دائما ما يكون عندهم ما هو أقوى منه، ولكنهم يخشون الرجل الواقف من وراء هذا المدفع حين يكون قلبه متعلقا بلا إله إلا الله. وخلاصة القول في هذه النقطة أن العودة الحقيقية للإسلام، وإن شئت فقل العودة الحقيقية لكلمة الإخلاص، هي المخرج الوحيد للأمة الإسلامية مما هي فيه، وهي التي يحذرها العدو الصليبي الصهيوني، ويعمل لها ألف حساب، ويحاول ويبذل قصارى جهده أن يحول دون تحقيقها في مجتمع الإسلام، وهي التي يجب أن تربى عليها الأمة أو يعاد بناؤها عليه من جديد مهما طال الوقت ومهما كانت التضحيات والتكاليف. فأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أوقف حياته كلها على هذه المهمة، فربى قاعدة صلبة راسخة الإيمان قوية متماسكة البنيان، ثم تولت هذه القاعدة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم تربية بقية الأمة بالكلمة الطيبة والقدوة الصالحة وبالشعاع المشرق الذي يصدر عن النفوس المؤمنة الراسخة الإيمان الصافية الزاكية. وننتقل من هذه النقطة إلى النقطة الثانية التي وعدنا بالحديث عنها في لقائنا الماضي، وهي أن النصر لا يأتي عفوا ولا ينزل اعتباطا ولا يخبط خبط عشواء. فها هو ذا كتاب ربنا تبارك وتعالى بين أيدينا، يسجل بكل دقة قوانين النصر وسننه، ويظهرها أمام الخاص والعام ليعلمها المؤمنون ويتعاملوا معها على بصيرة. أول هذه القوانين، قوانين النصر، أن النصر من عند الله جل وعلا وحده لا شريك له. فمن ينصره الله تبارك وتعالى لا غالب له، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ومن خذله الله تبارك وتعالى فلن ينصر أبدا ولو كان معه العدد والعدة. هذا ما نطقت به آيات الكتاب العزيز، واضحة بلا غموض، قاطعة بلا تردد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: يقول الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامات الأبطال الشجعان. لماذا؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ونحوها في سورة الأنفال، يقول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يردف بعضهم بعضا أو يتبع بعضهم بعضا، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قد ينصر الله تبارك وتعالى القلة على الكثرة، كما نصر أصحاب طالوت مع قلتهم على جند جالوت على كثرتهم، رغم أن نفرا من أصحاب طالوت قالوا حين رأوا كثافة العدد وقوة العدد، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون بلقاء الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بل قد ينصر الله تبارك وتعالى من ليس معه جيش ولا سلاح، متى استنفذ وسائل القوة المتاحة وأتى الدار من بابها كما نصر نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغار. إلا فانصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فالنصر من عند الله لا من عند غيره، ولكن لمن يكون النصر؟ هذا هو القانون الثاني من قوانين النصر التي سجلها القرآن الكريم، ألا وهو أن النصر لا يكون إلا لمن نصر الله تعالى. قانون جاء في القرآن الكريم بصيغة الشرط والجزاء، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أداة الشرط، تنصروا الله فعل الشرط، ينصركم جواب الشرط. بل جاء هذا القانون في كتاب الله جل وعلا بصيغة الخبر الثابت المؤكد بلام القسم ونون التوكيد في قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، وإنما تتحقق النصرة لله تبارك وتعالى القوي العزيز بنصرة دينه وإعلاء كلمته وتحكيم شرعه في خلقه. وبهذا جاء في وصف الذين ينصرون الله تعالى فينصرهم الله جل وعلا عقب الآية السابقة مباشرة قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. جاء هذا الوصف بعد قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، جاء بعدها مباشرة وصف هؤلاء الذين يستحقون النصرة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقد يعبر القرآن الكريم عن نصرة الله تبارك وتعالى بالإيمان الصادق والجندية لله تبارك وتعالى، فمن آمن بالله جل وعلا حق الإيمان فقد نصر الله، نصر الله في نفسه، نصر الله على نفسه الأمارة بالسوء، فغدا جنديا في حزب الله تبارك وتعالى المفلحين، كما قال ربنا تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. أما القانون الثالث والأخير من قوانين النصر فإنه ينص على أن النصر كما لا يكون إلا للمؤمنين، لا يكون إلا بالمؤمنين. انتهى جيدا، الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر وكتب النصر لهم لا لغيرهم. صحيح الأيام دول قد يدال على المؤمنين، ولكن العاقبة للمتقين. كتب الله جل وعلا النصر للمؤمنين، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكنه قيد ذلك بوجود المؤمنين. فالنصر للمؤمنين والنصر بهم، وهم عدة النصر وثمرته. المؤمنون هم غاية النصر وعدته، وحيثما كان الإيمان كان نصر الرحمن تبارك وتعالى. نعم، قد ينصر الله تبارك وتعالى من يريد نصره بالملائكة، ينزلهم من السماء إلى الأرض، كما حدث في غزوة بدر والخندق وحنين. يقول الله تبارك وتعالى في غزوة بدر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأرجو الانتباه جيدا لنصوص الكتاب العزيز، وهذا القيد الذي لا تنفك عنه آية، قيد الإيمان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا من؟ فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي غزوة الخندق يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. ثم يختم الخطاب بقول الله عز وجل: هنالك ابتلي من؟ ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي غزوة حنين يقول الله تبارك وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى من؟ وعلى المؤمنين. قد ينصر الله تبارك وتعالى من يريد نصره بالملائكة كما سمعتم، وقد ينصر الله تبارك وتعالى من يريد نصره بالظواهر الطبيعية، يسخرها الله تبارك وتعالى في خدمة من يريد نصره أو يسلطها على عدوه، يسخرها لخدمة من يريد نصره أو يسلطها على عدوه، كما سلط الله عز وجل الريح على المشركين في غزوة الخندق فأرسلنا عليهم ريحا، وكما أنزل الله عز وجل على المؤمنين المطر في غزوة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالظواهر الطبيعية تكون مسخرة لخدمة ولي الله ومسلطة على أعداء الله وعلى رقاب أعداء الله. متى يكون ذلك؟ مع الإيمان. بل قد ينصر الله تبارك وتعالى من يريد نصره بأيدي أعدائه وأعداء الله أنفسهم، بما يقذف في قلوبهم من رعب يدمر معنوياتهم ويقتل شخصياتهم، كما حدث ليهود بن النضير. وفي هذا يقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بأيديهم أولا وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذه كلها أدوات للنصر: الملائكة، الظواهر الطبيعية، أعداء الله. وإن الله تبارك وتعالى ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله أوله في البخاري وشطره الآخر في مسند أحمد رحمه الله تعالى: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، زاد أحمد، وبأقوام لا خلاق لهم. هذه أدوات نصر، ولكن وجودها يتوقف على وجود المؤمنين. لو تابعنا الآيات متابعة صحيحة للمسنا ذلك واضحا جليا. فالملائكة التي نزلت يوم بدر لم تنزل على فراغ، وإنما نزلت على من؟ على المؤمنين. فثبتوا الذين آمنوا. والرياح التي أرسلها الله تبارك وتعالى أو الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى على المشركين يوم الخندق كانت مع المؤمنين، وجاءت ساعة أن ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بنص القرآن الكريم. وفي غزوة حنين على رسوله وعلى المؤمنين، وفي غزوة بني النضير يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هكذا نقطع بأن النصر كما لا يكون إلا للمؤمنين، لا يكون إلا بالمؤمنين. ومن هنا كان لزاما على دعاة الأمة وعلمائها ومفكريها وأهل الإصلاح فيها أن يبذلوا قصارى جهدهم لتكوين جيل مؤمن بحق، جيل يستحق أن يسمى جيل النصر المنشود، جيل يعود بالإسلام إلى ينابيعه الصافية ويفهمه فهما صحيحا متكاملا خالصا من الحشو والشوائب، فليس هو إسلام عصور التخلف الذي كدرت عقائده الخرافات وأفسدت عباداته البدع وغلب على أخلاقه السلبية وطغى على فقهه الجمود والتقليد الأعمى والعصبية المذهبية. إنما هو الإسلام الذي نزل به القرآن الكريم ودعا إليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن به أصحابه الأطهار، ودعا إليه خلفاؤه الأبرار. الإسلام الذي قامت على أساسه للمؤمنين حضارة شامخة وصلت الأرض بالسماء وحكمت الدنيا بالدين وجمعت بين العلم واليقين. إنه الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده وخلع ما يعبد من دونه، ويأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، وينهى عن الفواحش وقول الزور والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الإسلام الذي يجعل حياة الفرد كلها لله، فلا ازدواج ولا انفصال في شخصيته، فقد اتحدت غايته وتحددت وجهته وعرف طريقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنه إسلام الحق والقوة، إسلام العدل والرحمة، إسلام الجهاد والاجتهاد، إسلام العمل والعلم، إسلام الشمول والتوازن. إنه الإسلام الذي لا يكتفي بجعل حياة الفرد وقفا على الله ولله، وإنما يجعل حياة المجتمع كلها لله، فلا يقبل أن تقسم بين سلطتين متنازعتين، قسم لقيصر يسمى بالدنيا وقسم لله يسمى بالدين، كما يزعم العلماء، كما يزعم العلمانيون الخبثاء، فإن قيصرا وما لقيصر لله الواحد الأحد مالك الملك والملكوت، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. إنه الإسلام الذي يدعو إلى العدل ولو كان مع أعدى أعدائه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، كما ينهى عن العدوان ولو كان على أشد مبغضيه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإسلام الذي يقاوم إلحاد الشيوعية كما يقاوم طغيان الرأسمالية ويرفض صراع الطبقات كما يرفض تظالم الطوائف. الإسلام الذي يجعل تقوى الله جل وعلا ميزانا للتفاضل بين عباده، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام الذي يقاوم ظلم الحكام وحكم الظلام ويقول للحاكم لا تظلم، ويقول للشعب أو المحكومين لا تخنعوا، ويعلم المسلم أن يقول في دعائه اللهم نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، ويجعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. الإسلام الذي ينتصر للضعيف حتى يأخذ حقه، الإسلام الذي ينتصر للضعفاء حتى يأخذ حقهم من الأقوياء، ويقاتل الأغنياء إذا امتنعوا عن إعطاء حق الله المعلوم للفقراء، ويأمر أبناءه ويحملهم على القتال صفا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. الإسلام الذي هو ليس مجرد دعوة وليس مجرد راية وليس مجرد كلمة تقال باللسان ولا حتى تصورا ينطوي عليه القلب وهو ساكن، إنما الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا لعباده ولم يرضى منهم سواه هو الاستسلام. الإسلام هو الاستسلام. الإسلام هو الطاعة والاتباع. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، بعد قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وذكر الاتباع هنا ذو مغزى ومن اتبعن، فالإسلام كما قلت ليس مجرد دعوة ولكنه الاتباع، كما أن ذكر إسلام الوجه له مغزى كذلك. فليس الإسلام مجرد النطق باللسان أو اعتقاد الجنان، كلا، وإنما الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع، ويكون إسلام الوجه كناية عن ذلك الاستسلام، والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان. فهذه هي صورة الانقياد الخاضع المطيع المتبع المستجيب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن تأمل السير والأخبار الثابتة من شهادة أهل الكتاب والمشركين بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم وأن ذلك لم يدخلهم الإسلام علم علم اليقين أن الإسلام أمر وراء ذلك، فليس هو مجرد الإقرار ولا مجرد الإقرار مع المعرفة، إنما هو المعرفة والإقرار والانقياد واتباع دينه صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شرعه ظاهرا وباطنا. هذا هو الإسلام الذي يفهمه أو يجب أن يفهمه جيل النصر المنشود ويعمل به ويدعو إليه، وبه يستنير قلبه وتضيء أركانه، وبه يعرف نفسه ويعرف ربه ويعرف دنياه وآخرته، ويميز عدوه من صديقه، ويعرف من يهديه إلى صراط الله المستقيم، ومن يجتهد أن يضله عن الصراط السوي. هذا هو الإسلام الذي لا يرضى الله تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذا هو الإسلام الذي يؤمن به جيل النصر المنشود ويدعو إليه، ليس رجالا فقط ولكنه جيل من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمرأة تكمل الرجل ويكملها بعضكم من بعض. ولقد كان للمرأة دورها البارز في نصرة الإسلام ورفع رايته والدعوة إليه، حين بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق. وهل يمكن أن ينسى التاريخ موقف خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها في أول فجر الدعوة؟ وهل يمكن أن ينسى الإسلام موقف سمية أم عمار التي صبرت على دينها حتى نالت حتفها كأول شهيدة فيما يقال في الإسلام؟ أو موقف أسماء ذات النقابين يوم الهجرة؟ أو موقف أم عمارة ونسيبة يوم أحد؟ أو موقف أم سليم يوم حنين؟ أو موقف أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد وفاته؟ فهل آن الأوان لكي تأخذ المرأة المسلمة دورها في نصرة الإسلام، فتكون الأم التي تحرض أولادها على الجهاد والاستشهاد، والزوجة التي تدفع زوجها إلى التضحية والبذل وتعينه على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والمؤمنة التي تجاهد بنفسها ومالها وجهدها في سبيل دينها، والعالمة التي تحفظ كتاب ربها وتروي سنة نبيها وتتفقه في أمر دينها، فتزكي نفسها وتدعو بنات جنسها لتنال من موعود الله تبارك وتعالى ما يناله الرجال معها أو قبلها. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هل نطمع أن تقف المرأة على مستوى المسؤولية كما وقفت من قبل مع الرجل في هذه المسؤولية، تربي أبنها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتؤثر دينها على كل شيء سواه؟ إن الإسلام عباد الله وضع المرأة في مجال المسؤولية على قدم المساواة مع الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمام راع، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن تدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد إلا وهو يولد على الفطرة فأبواه، لم يقل أبوه فقط، وإنما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبذلك ندرك دور المرأة في تربية أولادها، خاصة في مهدهم، فإنها أشد لصوقا بهم وحضانة لهم من الأب الذي يتولى أمر الإنفاق عليهم. هل نطمع أن تستعيد المرأة دورها في نصرة ربها وتكون ضمن جيل النصر المنشود؟ نسأل الله تعالى ذلك. فإذا ما سألت أخي المستمع الكريم عن سمات جيل النصر المنشود، فإن سماتهم قد نص عليها القرآن والسنة، وذلك أمر يحتاج إلى بيان، موضعه لقاؤنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأقم الصلاة.